يا ابني يلا على شغل بكره بعد حرام عليك. هو انا لما كل يوم بالنظام ده انا ينفع كده؟ ما ينفعش والله حرام. استني ايه يا راجل؟ ده انا رايح اقعد في بيتنا احسن. الله الله. الله يخليك يا محمد. ربط عليها ولا حاجه؟ ما هو انا شفت السيف خله ربط عليها ده هو ضايف عليه ومات التعليق اللي على المتن ده هيك ولا هات التعليق اللي عندي بتاع الشقه اللي عندي فكر الله سبحانك وكذلك نور